بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس نأخذ تكملة لما تكلمنا عنه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالجار والمجرور. وتكلمنا في الدرس الماضي عن حروف الجر وعن عملها وعن بعض معاني حروف الجر. الدرس ده مش متعلق بحروف الجر نفسها، الدرس ده إن شاء الله متعلق بإيه؟ بالجار والمجرور. بالجار والمجرور. المرة اللي فاتت تكلمنا يعني متعلق بالجار والمجرور من حيث الإعراب والتركيب في الجملة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن حروف الجر، وتكلمنا انها تنقسم لثلاث اقسام: حرف جر اصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. وقلنا حرف الجر الاصلي لابد له من متعلق يتعلق به. لماذا لابد له من متعلق يتعلق به؟ لان حرف الجر هو اللي بيجر معنى الفعل للاسم. حرف الجر ما يعرفش ان هو يوصل المعنى بمفرده. حرف الجر لا يستطيع أن يوصل المعنى بمفرده، وهو من جملة الحروف. احنا قلنا قبل كده أن الحرف هو ما دل أو هو كلمة دلت على معنى في غيرها. فحرف الجر لابد أن يتعلق بشيء. طب هيتعلق بإيه؟ قلنا يتعلق إما بالفعل وإما بما يعمل عمل الفعل. يتعلق بالفعل، الفعل العادي سواء ماضي أو مضارع أو أمر. تمام. جلس زيد على الكرسي، فعلى الكرسي جار ومجرور متعلق بجلس. تمام. او ما يعمل عمل الفعل اللي هو اسم الفاعل، مثل زيد جالس على الكرسي، او اسم المفعول زي الكرسي مجلوس عليه. فالجر والمجرور متعلق بمجلوس او متعلق بجالس او متعلق بجلسة، فلا يكون ولا يصلح ولا يحسن في صناعة الإعراب إن الإنسان يقول جر ومجرور ويمشي. لا، أدام قلت جر ومجرور لابد أن تأتي بالمتعلق بتاع الجر والمجرور، وإذا كان له في الجملة محل إعرابي لابد من ذكره كما سنأخذ بعد قليل إن شاء الله عز وجل. طيب، بنقول إن الجر والمجرور الأصلي اللي هو يعني حرف الجر الأصلي هو ده اللي بيحتاج لمتعلق. وخدنا نوعين تانيين ما بيحتاجوش لمتعلق، اللي هو بنسميه حرف الجر الشبيه بالزائد، اللي هو بنسميه حرف الجر الشبيه بالزائد. وقلنا ده اللي بيستعمل وبيستخدم في معناه الوارد عند العرب، ولكن لا يحتاج إلى متعلق. وخدنا زي ربة، خدنا زي ربة اللي بتستعمل في التقليل والتكثير. تمام. ربة كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. تمام. وقلنا وربة يبقى برضو معان. وخدنا لعل في لغة عقيل، خدنا لعل تستخدم حرف جر في لغة عقيل. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجيبه حين ذاك مجيب أو عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. خدنا كذلك موضوع اللي هم الثلاث حروف لو استخدموا في الاستثناء، اللي هم خلا وعاد وحاشا. خلا وعاد وحاشا قلنا دول بيستخدموا في الاستثناء، ومرة معنا الكلام فيهم والتفصيل اللي كان فيه. يبقى ده حرف الجر الشبيه بالزائد. وقلنا حرف الجر الزائد اللي هو يستخدم للتأكيد، اللي هو بنسميه صلة، اللي هو لا يستخدم في معناه الأصل الوارد عند العرب، كما تكلمنا في الدرس الماضي عن معاني حروف الجر. والحروف التي تزاد على المشهور هي الباء ومن واللام والكاف، دي الحروف التي تزاد على المشهور. وبعض العلماء بيزود حروف تانية هنتكلم عنها برضو، ولكن يعني سنوضح الكلام بشيء من البيان والتفصيل في الحروف الأساسية دي. أول حرف اللي هو الباء، والباء تزاد كثيرا، وتزاد الباء قبل الفاعل. الباء من مواضع زيادتها قبل الفاعل. وهذا يأتي في القرآن الكريم، لو تتبعنا المواضع نلاقي الفاعل بتاع الفعل كفى تزاد فيه الباء، فاعل الفعل كفى، زي مثلا ايه وكفى بالله شهيدا. طب ما كفى فعل ماضي، الفعل بتاعه فين؟ الفعل بتاعه اسم الجلالة الله، تبدأ مسبوق بحرف جر، نقول سبق بحرف جر نعم، ولكن هذا الحرف ليس أصلي ولكنه زائد للتوكيد، وإن جئت فقول صلة. يبقى حرف الجر الباء يزاد قبل الفاعل في آيات كثيرة، كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا. وكذلك عند الجمهور، عند جمهور العلماء، تزاد الباء في فاعل فعل التعجب. نعرفين ان فعل التعجب له صيغتين، او ان التعجب له صيغتان، التعجب له صيغتان، ما افعله وافعل به. ما افعله يعني ما احسنه وما اجمله وما اصوبه كده. وعندنا كمان احسن او افعل به، زي احسن بزيد، وكقوله تعالى اسمع بهم وابصر. تمام. يبقى اسلوب التعجب، اسلوب التعجب عند الجمهور في نحو افعل به يعني احسن بزيد، الباء هذه زائده، الباء هذه زائده. قال هنا فقولنا أحسن بزيد عند الجمهور الفعل أحسن صورته صورة الأمر وهو خبر، والهمزة فيه للصيرورة، ومعناه أحسن زيد أي صار حسنا في معنى ما أحسن زيد. والمجزور في موضع الفاعل، والباء لازمة، والباء زائدة يعني. وذهب الفراء والزجاج والزمخشري وابن خروف وابن كيسان إلى أنه أمر حقيقة، والهمزة للنقل، وبزيد مفعول به، والباء ليست زائدة. يبقى عشان خاطر نبقى عارفين إن فعل التعجب فيه خلاف، الباء قبل المفعول، قبل المفعول. قالوا ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأصل ولا تلقوا أيديكم، فدخلت الباء زائدة للتأكيد. وكقوله وهزي إليك بجذع النخلة، والأصل وهزي إليك جذع النخلة، يبقى دبرتك الايه المفعول. قالوا ومنه قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا ومنه كذلك قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق أي يمسح السوق. يبقى كده معنى الفاعل ومعنى المفعول. وكذلك قبل المبتدأ، تزاد الباء قبل المبتدأ، وهو مشهور في المثال المعروف بحسبك درهم، بحسبك درهم يعني كافيك. وعند سيبويه رحمه الله تعالى جعل الباء زائدة في قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فجعل كلمة أيكم مبتدا وجعل الباء زائدة للتأكيد، وغيره يعربها على أنها مفعول. بس مشهورة فين؟ مشهورة في نحو المثال الذي يقال فيه بحسبك درهم. عشان كده كنا بنقول في المبتدأ الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد غير الزائدة. فلو كانت فلو كان العمل زائد يبقى مبتدأ، يبقى كلمة حسب هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قالوا وكذلك يزاد في أو تزاد الباء في خبر في قبل الخبر، هو خبر المبتدأ يعني، تزاد قبل الخبر. وجعل الأخفش، وجعل الأخفش قوله تعالى وجزاء، وجعل الأخفش قوله تعالى في سورة يونس والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فجعل كلمة بمثلها خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قالوا وتزاد الباء كذلك في خبر ليس، وهو في القرآن كثير، أليس الله بقادر عبدا، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس ذلك بقادر. فبقادر وبعزيز وبكاف خبر ليس منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قالوا وكذلك تزاد في خبر ما، وتزاد في خبر ما اللي هي ما الحجازية. قالوا ومنه قوله تعالى وما الله بغافل عما تعمل، والأصل وما الله غافلا. وزيد موضع كذلك فيه خلاف بين العلماء، هو التوكيد بالنفس والعين، والتوكيد بالنفس والعين. حينما نقول جاء زيد نفسه يقال جاء زيد بنفسه. وهناك موضع في القرآن مختلف فيه بين العلماء، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. من العلماء من قال بأنفسهن، الباء هنا زائدة يعني زائدة للصلة. الحرف الثاني من الحروف التي تستعمل زائدة حرف الجر من، والمواضع فيه كثيرة في الزيادة، ولكن أنا اخترت أشهر المواضع. قالوا تزاد من قبل الفاعل، تزاد من قبل الفاعل، ومنه قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والأصل وما تسقط ورقة ورقة. وكذلك في قوله تعالى أن تقول ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، والأصل ما جاءنا بشير. قالوا ومنه قوله تعالى هل يراكم من أحد، نظر بعضكم إلى بعض هل يراكم من أحد. فكلمة بشير وكلمة أحد وكلمة ورقة فاعل، ودخل عليها اللي هي من الزائدة للتوكيد. قالوا وتزاد قبل المفعول، قالوا ومنه قوله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قالوا ومنه قوله تعالى هل ترى من فطور، فتفاوت وفطور مفعول، ودخلت من على المفعول الزائدة طبعا يعني، أو إن شئت فقل الصلة. قالوا وكذلك قوله تعالى فما سألتكم من أجر، فما سألتكم من أجر، والأصل فما سألتكم أجرا، فزيدت قبل المفعول. وقد يكون المفعول يتحول لنائب فاعل إذا كان الفعل مغير الصيغة، فتزاد قبل نائب الفاعل. ومنه قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، فينزل فعل مغير الصيغة، ومن خير نائب فاعل. وكذلك قوله تعالى: وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ولا ينقص من عمره، يبقى ينقص مغير الصيغة، يبقى من عمره نائب فاعل. وتزاد كذلك قبل المبتدأ، قبل المبتدأ لقوله تعالى: هل من خالق غير الله، فخالق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو ما أصله مبتدأ: ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، على أساس إن ما حجازية. تمام. قالوا كذلك. وتزاد اللام وتكثر زيادة اللام لتقوية العامل، وتكثر زيادة اللام لتقوية العامل. كما في قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. وكذلك للتأكيد في باب إن، للتأكيد في باب إن. فقوله تعالى: إن في ذلك لآيات، إن هذا لهو القصص الحق كده. وتزاد اللام كذلك في الفاعل، كما في فاعل اسم الايه، كما في فاعل اسم الفعل، كما ورد في سورة المؤمنون في قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، كما في قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. فهيهات اسم فعل كما هو معلوم، وما هو الفاعل، ودخلت عليها اللام للتأكيد. وهناك مواضع أخر ولكن هذا هو المشهور. كذلك الكاف، تزاد الكاف للتأكيد، ومنه المثال المشهور في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه الآية فيها كلام كثير بين العلماء، وإن كان كثير منهم يقول إن الكاف هنا معناها التأكيد في قوة التكرار، والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فهذه من أشهر المواضع التي تزاد فيها حروف الجر. وقلنا طبعا ان الموضوع ده هيترتب عليه ان هي لا تحتاج الى متعلق، لا تحتاج الى متعلق. وطبعا عارفين برضو ان لولا عند سيبويه بتستخدم على انها حرف جر، وان كنا ما ذكرناهاش. هنا مسألة مهمة برضو في موضوع الجار والمجرور، مسألة مهمة في موضوع الجار والمجرور، وهي المتعلق بتاع الجار والمجرور، المتعلق بتاع الجار والمجرور. لماذا نقول هذا الكلام؟ احنا قلنا ان الجار والمجرور لن يستطيع ان هو يتمم المعنى بنفسه، أن يستطيع الجار والمجرور إن هو يتمم المعنى بنفسه. فهذا الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق. لو كان المتعلق موجود أهلا وسهلا زي الفعل وما يعمل عمل الفعل كاسم الفعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمصدر كما مر معنا في أول الدرس. طيب هذا الكلام نحتاجه، موضوع المتعلق احنا بنحتاجه كثير في الكلام. طيب لماذا نحتاج ذكر متعلق الجار والمجرور في الكلام؟ انا عندي اولا ان الجار والمجرور ده ممكن يكون له محل من الاعراب، ممكن يكون له محل من الاعراب. ليه؟ لان احتمال عندي يكون الجار والمجرور ده هو واقع خبر، احتمال الجار والمجرور يكون واقع خبر زي ايه؟ مثل زيد في الدار، زيد في الدار، او زيد في المسجد. تمام، يبقى انا عندي هنا كلمة زيد وقعت مبتدأ، وشبه الجملة اللي هو الجار والمجرور وقع خبر، وهناخد بعد قليل موضوع التفصيل في موضوع ان شبه الجملة اللي هو الخبر، ولكن ابتداء بنقول انه قد يقع خبرا ده اجمالا، وهناخد بعد قليل موضوع التفصيل وهل هو الخبر ولا المتعلق هو الخبر، هنذكر الاقوال العلماء في ذلك. يبقى اولا قد يكون الجار والمجرور خبر، وقد يكون الجار والمجرور صلة، قد يكون الجار والمجرور ايه؟ صلة. زي ايه؟ جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار، واحنا عارفين ان الاسم الموصول يحتاج بعده الى صلة. تمام، وهذه الصلة هي التي تبين معنى الاسم الموصول، جاء الذي في الدار. وممكن يكون الجار والمجرور حال، كما لو وقع بعد المعارف، والجار والمجرور بعد المعارف أحوال، زي ايه؟ رأيت زيدا، او مثلا ايه؟ جاء زيد في السيارة، جاء زيد في السيارة. يبقى هنا كلمة جاء زيد في السيارة او جاء زيد على حصان، يبقى هنا الجار والمجرور وقع حال، يعني الحالة اللي كان عليها كان على حصان. وقد يكون صفة، زي ايه؟ زي لو وقع الجار والمجرور اللي هو شبه الجملة بعد النكرات، والجار والمجرور بعد النكرات صفات. جاء رجل على حصان، جاء رجل على حصان، يبقى رجل فاعل وكلمة على حصان جار والمجرور وقع صفة. يبقى بنقول ان ابتداء ممكن احتمال يكون الجار والمجرور وقع حال، ممكن يكون وقع صفة، ممكن يكون وقع خبر، ممكن يكون واقع صلة لاسم موصول، احتمالات كثيرة. فإذا وجدنا مبتدأ يحتاج شبه الجملة ان هو يكون خبر، يبقى خلاص نخلي شبه الجملة خبر. ولو احتاجنا مثلا اسم موصول محتاج شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور يكون صلة، نخليها صلة. ولو احتاجنا صاحب حال محتاج الجار والمجرور يكون حال، نخلي حال. ولو رأينا اسم منعوت محتاج الجار والمجرور يكون نعت، نخليه برضو، نخليه هو النعت. طيب لو ما لقناش، هندور في الجملة على فعل أو ما يعمل عمل الفعل، ونخلي الجار والمجرور متعلق بهذا الفعل أو بما يعمل عمل الفعل. طيب بالنسبة لو احتاجنا الجار والمجرور يكون خبر أو يكون صلة موصول أو يكون نعت أو يكون حال، هل الجار والمجرور هو بنفسه اللي بيكون المتعلق أو هو نفسه اللي بيكون الحال أو هو بنفسه اللي بيكون النعت أو هو بنفسه اللي بيكون الخبر أو هو بنفسه اللي بيكون صلة الموصول. لا، صحيح إن مش الجار والمجرور. احنا بنقول جار والمجرور خبر، جار ومجرور نعت، ده من باب التساهل والتيسير، إنما في الحقيقة إن هو متعلق، إن الجار والمجرور ده متعلق بحاجة محذوفة، متعلق بحاجة محذوفة. والمحذوف فيه برضو كلام كثير كثير بين العلماء، هل المحذوف بيكون اسم ولا بيكون فعل؟ ولعل يعني جمع الأقوال بين العلماء إن هو إذا كان في باب الموصول وصلته، إذا كان في باب الموصول وصلت الموصول، هيكون المتعلق أو هيكون المتعلق المحذوف فعل، لأن الأصل في صلة الموصول إن هي تكون إيه؟ إن هي تكون جملة. يبقى في صلة الموصول هيكون الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره يستقر أو يكون. فلو احنا نقول مثلا جاء الذي في الدار، معناها جاء الذي يستقر في الدار، ويبقى جاء فعل ماضي، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل وفي حرف الجر، والدار اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره يستقر. طب ليه قلنا في صلة الموصول تقديره يستقر؟ لأن العلماء اتفقوا أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة، صلة الموصول لابد أن تكون جملة، فقالوا بالنسبة للموصول وصلته تكون الفعل أو الجار والمجرور متعلق بفعل. وخلي بالك هنا بتقول الفعل يكون محذوف إذا كان عام، أو بمعنى أدق نقول المتعلق يكون محذوف إذا كان هذا المتعلق عام، يصح تقديره بكائن أو بالنسبة للصلة الموصول إنه يكون المتعلق محذوف وتقديره يستقر أو يكون أو يوجد، يعني ما يكونش خاص. طب لو كان فعل خاص يبقى لابد من ذكر الفعل الخاص. فانا عايز اقول ان جاء الذي يطبخ في الدار، او جاء الذي يسكن في الدار، او جاء الذي ينام في الدار، او جاء الذي يصلح الدار، يبقى كل من يصلح يسكن يطبخ ده فعل مخصوص، يعني بيعمل حاجة معينة، مش مجرد ان احنا عايزين نقول ان هو في الدار مستقر او كائن، تمام؟ فلو كان المتعلق خاص لابد من ذكر هذا المتعلق، لابد من ذكر هذا الايه المتعلق، خلاص. طب لو كان عام، لو كان عام يجوز حذفه، يبقى لو قلت جاء الذي في الدار وانا عايز اقول ان هو يطبخ، او عايز اقول ان هو يسكن، او عايز اقول ان هو يصلح الدار، تمام، او مثلا بفتح مشروع في الدار، او اي حاجه خاصه غير يكون او يستقر، يبقى لابد من ذكره. يبقى ده شيء مهم معايا برضو بالنسبه لمتعلق الجار والمجرور. يبقى بالنسبه للصفه، بالنسبه لصله الموصول، يبقى بالنسبه لصله الموصول نقدر المتعلق المحذوف على انه فعل، أولا لاتفاق العلماء، ثانيا لأن الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة. فبالنسبة لو كان خبر أو كان حال أو كان نعت، لا، نقدره في هذا في هذه الحالات بمفرد، لأن الأصل في ذلك المفرد. يعني إذا كنا نقول في صلة الموصول نقدره أي المتعلق بفعل حتى تكون جملة فعلية، نقول لأن الأصل في صلة الموصول أن هي تكون جملة. طب بالنسبة للخبر والحال والنعت، نقول هنا نقدره بمفرد. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء دي أن هي تكون مفرد. فلما نقول زيد في الدار ما أقولش بقى زيد يستقر، لا، أخليها زيد مستقر في الدار، أو زيد كائن في الدار، ويبقى جملة ويبقى شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. طب ليه ما خلوهش يكون أو يستقر؟ قال لك هذا يكون في صورة الموصول فقط، إنما الأصل في الخبر أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. قالوا وللتصريح به في بعض أشعار العرب، للتصريح بهذا المتعلق، وللتصريح بهذا المتعلق في بعض الأشعار، وصرح به على أنه إيه؟ وصرح به على أنه اسم، وصرح به على أنه اسم. فلما صرح به على أنه اسم قالوا خلاص يكون الأصل في هذا المتعلق بالنسبة للخبر وللحال وللصفة أن يكون إيه؟ أن يكون مفردا. تمام. قالوا وهذا كقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز، لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. فقوله كائن هذا هو المتعلق، وجاء اسم هنا، وجاء اسم في هذا التركيب. يبقى لما نقول زيد في الدار يعني زيد مستقر في الدار، أو زيد كائن في الدار، وهكذا في كل من الصفة وفي الحال. يبقى ده بالنسبة لمتعلق الجار والإيه؟ الجار والمجرور. وقلنا طبعا في إعراب الجار والمجرور إن هو ممكن يكون خبر، وأن الصحيح أنه متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الخبر، تقديره كائن أو مستقر. زي إيه؟ زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار. وقد يكون هذا الجار والمجرور صلة، صلة موصول. زي إيه؟ جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار، وفي هذه الحالة يكون المتعلق محذوف وتقديره فعل. وقد يكون صفة، وقد يكون صفة زي إيه؟ جاء زيد على حصان، إيه عفوا، زي جاء رجل على حصان، يبقى ده صفة. وقد يكون حال، جاء زيد على حصان، يبقى زيد يبقى هناك، يبقى المعرفة هو، يبقى الجار والمجرور بعدها حال، لأن الجار والمجرور بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. قال ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. يبقى في زينته في موضع الحال، والتقدير متزينا. وتكلمنا عن متعلق الجار والمجرور. تمام. هنا برضو يعني من باب التكملة، إن كل ما ذكرناه في الجار والمجرور يذكر في باب الظرف، يذكر في باب الظرف، لأن كل من الجار، كل من الظرف والجار والمجرور يقال عنه إنه شبه جملة، يقال عنه إنه شبه جملة، ولذلك تقع شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور، ويقع الظرف كذلك خبر، ويقع صلة الاسم الموصول، ويقع حال، ويقع نعت. تمام. ويتعلق كذلك الظرف اللي هو شبه الجملة بإيه؟ بالفاعل وما يعمل عمل، أو عفوا بالفعل وما يعمل عمل الفعل. قال: وجميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل، كقوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكوا، فعشاء ظرف زمان ومتعلق بجاءوا. قال: أو اطرحوه أرضا، فأرضا ظرف مكان ومتعلق بطرحوه. وقد يكون متعلق بما يعمل عمل الفعل، مثل: أنا جالس أمام الخطيب. وقد يكون خبر: والركب أسفل منكم. يبقى الظرف هنا وقع خبر. وقد يكون صلة لاسم الموصول: جاء الذي فوق السطح. يبقى فوق السطح صلة لاسم الموصول. تمام. وممكن يكون حال: جلس زيد فوق الشجرة. يبقى فوق الشجرة حال. وقد يكون نعت: جلس رجل فوق الشجرة، لأن كلمة رجل نكرة، وشبه الجملة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. وفي هذا كفاية بالنسبة لما يتعلق بالجار والمجرور وبعض أحكام الجار والمجرور. وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نكمل ما بدأه الناظم رحمه الله تعالى في باب المجرورات، فنتكلم عن باب الإضافة. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.